بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد. أما بعد، مرحبا بكم أيها الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في شرح حديث جديد من أحاديث الأربعين النووية، وهو الحديث 14، وهذه سلسلة الشروح للناشئة. قال النووي رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدل على معنى عظيم، وهو أن دم المسلم على المسلم حرام، كما جاء في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس في الحج فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: يوم النحر. فقال: أي شهر هذا؟ أليس شهر ذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ أليس البلد الحرام؟ قالوا: نعم. لاحظوا، يوم عظيم ومكان عظيم وزمان عظيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فهذه نصوص في غاية الوضوح والجلاء، أنه لا يجوز أن يسفك دم المسلم، لا يجوز أن يسفك دم الإنسان المسلم. الكفار لهم تفصيل في المعاهدات والأمان، وليس الإسلام لا ينظر الإسلام أنه الكفار يقتلون هكذا بإطلاق، وإنما أحكام الكفار أحكام خاصة، في أحكام في القتال، في أحكام في الجهاد، في أحكام في الأمان، في أحكام في الذمة، في أحكام في العهد، ففيها تفصيل طويل. هنا الكلام في الحديث عن الإنسان المسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ثلاثة أمور إذا فعلها الإنسان المسلم فإنه يقتل بها. والقتل هنا ليس المقصود أنه يكون في يد كل أحد، يعني مو المقصود أنه إنسان مسلم فعل هذه الأشياء أنه أي واحد يجي فيقتله، لا، هناك شروط ولا بد من ثبوت هذه الأفعال، وهناك يعني أمور كثيرة تحصل عند القضاء الشرعي. فالقاضي الشرعي والحاكم المسلم هو الذي يقيم هذه الحدود على هؤلاء الثلاثة. من هم هؤلاء الثلاثة وما أفعالهم؟ قال: الثيب الزاني. الثيب الزاني هو الرجل أو المرأة الذي يزني وقد تزوج ونكح سابقا، يعني هذا معنى الثيب، أنه قد تزوج ونكح سابقا قبل هذا الزنا. فإذا زنى الإنسان المتزوج المحصن، والمحصن هذا له شروط وتعريفات تراجع في كتب الفقه، فإنه إذا ثبت الحكم عليه بشروط معينة فإن الإمام المسلم يقيم عليه الحد. وكذلك النفس بالنفس، القتل، إذا قتل المسلم مسلما فإنه يقتل به، وهذا أيضا له شروط تنفذ في القضاء. وكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة، الإنسان الذي كان مسلما ثم ارتد عن إسلامه وترك الحق بعد أن تبين له، وانتكس إلى الكفر بعد أن عرف الإسلام، فهذا أول ما يفعل به أنه يؤتى به فيستتاب، يطلب منه التوبة، يوضح له الحق، يقال له: ارجع، فإذا رجعت وتبت وشهدت أن لا إله إلا الله فليس عليك شيء، فليس عليك شيء، فليست القضية هي مجرد أن الإنسان يرتد فيقتل، لا. ولكن إذا أصر على كفره وعناده وأبى، وقيل له: قل لا إله إلا الله، فيقول: لا، لا أشهد أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله، فهنا الإمام المسلم أيضا يقيم عليه الحد. إذن هذا الحديث يبين لنا أن دم المسلم حرام، وأنه لا يستحل إلا بهذه الأمور الثلاثة، وهذه الأمور الثلاثة أيضا ليست لكل أحد، وليست بدون شروط ولا قيود، وإنما لها شروطها وضوابطها وقيودها. وصل اللهم على نبينا محمد.